داخل عندنا هنا رئاسة الأركان في ليبيا. نعم. دعوا قال الشيخ رئيس الأركان طلب الاستنفار من الضباط وضباط الجيش، وذكر أيضا والشباب السلفي والشباب الوطنيين. أريد أن أسأل، هنا عندنا بعض يعني هناك لغط، يعني هناك من قال يعني ينتظر يريد فتاوى من فضيلتكم، يعني فتوى من كبار العلماء، يعني ماذا على السلفيين، ماذا يفعلون، يعني هل ينضمون إلى الجيش؟ هذه فتن يا حبيبي، والفتن ينبغي للإنسان بقدر المستطاع ما يدخل فيها. نعم يا شيخ. لأن ضعفك الآن بعد القضاء على شخص قذافي بدأت الدنيا تتقلب، هجوم في بنغال، هجوم على طرابلس، إلى غير ذلك. تجنب الفتن هو المطلوب الآن. جزاكم الله خير يا شيخ، إذا تنصح بهذا الأمر يعني. ما في شك. جزاكم الله خير، نسأل الله أن يحفظكم يا شيخ. نسأل الله أن ينفع بكم بإذن الله إن شاء الله. جزاكم الله خير، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.